السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فنحن على موعد مع الوقفة الثانية في سورة المؤمنون، قلب المؤمن كيف يكون؟ فقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات، قال بعض السلف ومن أجلهم عثمان رضي الله تعالى عنه، هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصواب الذي عليه الجمهور والذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله أنها كل طاعة. وقول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا على جهة ضرب المثال، لم يرد حصر الباقيات الصالحات في هذه الأذكار أو في هذا الذكر فقط، لكن كل طاعة. ومن ومثال لهذه الطاعات هذا الذكر العظيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت أن شرف هذا الذكر أيضا يرجع إلى ما رواه أبو داود بالإسناد الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قام مقام الفاتحة وما تيسر من القرآن في حق من لا يحفظ شيئا من القرآن. يبقى إذن لا ينبغي للإنسان أبدا أن يقول، واحد يقول أنا ربنا بيحبني وراضي عني، طب ليه؟ هذه دعوة خطيرة جدا. الإنسان لو ضمن هذا يتمنى الموت فورا، وإن كنا نهين عن تمني الموت، لكن لماذا؟ لأننا لا نعرف، لعلنا نزداد خيرا ولعلنا نكون يعني ارتكبنا ذنوبا فنستطيع أن نتوب منها، لا أحد يدري. لكن لو أن الإنسان جزم بهذا فعلا وأن له أن يجزم بهذا، فإن سألته وما هي علامات رضا الرب كيف عرفت، يقول سألته أن يعطيني مالا فأعطاني مالا، أن يعطيني زوجة جميلة فأعطاني، أن يعطيني قصرا أو فيلا فأعطاني، سيارة مش عارف إيه يا رب إيه. لا، ليس هذا دليلا على أن الله عز وجل راض عنك، لا. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند البخاري، وهذه العبارة أيضا وردت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في مناسك الحج في صحيح مسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في حديث علي بن أبي طالب عند البخاري. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. إذن انظر إلى ما أقامك الله عز وجل فيه. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده قد يكون استدراجا. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب. راجع كده سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال بعدها سبحانه وتعالى بآية: وما أموالكم وأولادكم ولا أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. شوف إحنا بننظر إلى الكوكب إزاي؟ أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما ننظر نحن إلى الكوكب الموجود في السماء. هي درجات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدرجات العلى وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يوفقنا للطاعات والأعمال التي تبلغنا هذه المرتبة. فليس الأمر بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إياك والأماني. طيب، من إذن الذين يسارعون في الخيرات أو يسارع الله عز وجل لهم في الخيرات؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر إلى سلفك الصالح، إلى الصحابة رضوان الله عليهم. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، ما قالش بقى أنا نحن أكثر أموالا وأولادا، حاشا لله. روى البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أنه قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي. قال الراوي: فوالله ما امتدت يده إلى الطعام، ما امتدت يده إلى الطعام. عبد الرحمن بن عوف أفضل من حمزة وأفضل من مصعب بن عمير لأنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكن هو صار من العشرة المبشرين بالجنة لأن هؤلاء كانوا دائما ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقل من الآخرين وعلى أن الآخرين أعلى وأفضل منهم، فكانوا يخافون، كانوا يخافون أن تكون الدنيا بسطت عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إحنا قلنا يا جماعة أن التقوى، ونحن في شهر التقوى، الشهر الذي تحصل فيه تقوى الله عز وجل، الخوف من الله الذي يدفعك إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون. روى الإمام مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وهو أحد المهاجرين الأوائل، وكان أميرا على البصرة حين خطب هذه الخطبة التي ستسمعونها الآن. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، بانتهاء. تقول السنون المنصرمة يعني المنتهية الفائتة. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي مسرعة. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها. تعرف الصبابة؟ الإناء لما يكون فيه قليل من السائل فتميل الإناء ميلا شديدا حتى ينزل هذا السائل، هذا هو المتبقي من الدنيا، القطرات. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو خير ما بحضرتنا؟ التقوى. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الخوف من الله تبارك وتعالى، يعني الدنيا تتبدل تبدلا موحشا. انت شايف حتى في الرياضة، شوف فريق البرازيل يبتيح ليشوف روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها القصواء، وكانت لا تسبق، أي سباق القصواء تكسب. فجاء أعرابي على قعود لها، على قعود له، فسبقها. القعود لسه الناقة الحديثة، حديثة السباق لسه ما سبقت القصواء، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف التربية بالمواقف، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. انت بتقول في المثال: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ده مأخوذ كأنه مأخوذ من الحديث: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام كبشر بقى، لما أسن وأخذه اللحم كان يصلي القيام قاعدا، صلاة القيام، صلاة الليل كان يصليها قاعدا عليه الصلاة والسلام. كان يسابق عائشة في الماضي فيسبقها، لما أسن وأخذه اللحم صارت تسبقه صلى الله عليه وسلم. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، سيدنا زكريا عليه السلام. لكن في مسائل الدين لا، صاحب الدين يظل في رفعة دائمة، صاحب الإيمان. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، قال ابن عباس، والذين أوتوا العلم من الذين آمنوا درجات. فالدنيا إلى زوال. فلذلك يقول عبة بن غزوان: وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. فعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 يوما، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. الناس بتتزاحم لتدخل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، جعلنا منهم يا رب. ولقد رأيتني، هو أمير على البصرة دلوقتي، لكنه يتحسر على الأيام الماضية التي كان فيها في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا، فالتقطت بردة لقى بطانة وقع فشققتها نصفين، فأتزرت بنصفها عشان يستر عورته، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. من سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة. ثم صرنا اليوم ما منا أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرا وعند الله صغيرا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يجعلون لله ندا في أي جانب من الجوانب، ولا يصرفون شيئا ينبغي أن يكون لله، لا يصرفونه إلى غيره تبارك وتعالى. ده من أكبر المصائب، أكبر جريمة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الخالق العظيم، كيف تسوي بينه وبين أي مخلوق من مخلوقاته؟ كيف تترك طاعته وتهجر شريعته إلى غيرها من الشرائع الأرضية، شرائع الفرنس والرومان؟ نسأل الله السلامة والعافية. دي خيانة عظمى، دي جريمة كبرى. مهما فعل الناس هذا إياك أن تفعله، ابرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. احنا قلنا ان الطاعة كما عرفها ابن كثير، الطاعة العبادة الطاعة المطلقة، وكما عرفها شيخ الإسلام بالتفصيل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينفيه. الإمام القرطبي أضاف بعدا آخر، أنت لازم تتأمل هذه التعاريف، كل عالم يتكلم من جانب من الجوانب. قال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع. أنت عبد، أنت عبد، هذه حقيقته في الآخرة وفي الدنيا. في الآخرة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، في الدنيا أنت بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى، أموره القدرية لا تستطيع أبدا أن تخرج عنها، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأموره الشرعية سبحانه وتعالى، الشرائع التي أنزلها علينا، إن أطعناه نعمنا وإن عصيناه عذبنا، فنحن عبيد له تبارك وتعالى، والعبد ينبغي أن يكون ذليلا بين يدي سيده عز وجل. أصل العبادة التذلل والخضوع، تقول طريق معبد أي مذلل للسير فيه. قال: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها، الصلاة والصيام والكلام ده كله، في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يعني إيه؟ يعني زي ما قال الحسن البصري: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يحسن العبادات والطاعات التي يتقرب بها مهما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومع ذلك يخاف ألا يقبلها الله عز وجل، ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبلها، لكن يخاف ألا يقبلها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان، كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، على ما وقع من تقصير، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله عز وجل قدره أعلى وأجل سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحسن البصري يقول: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. من أين أتوا بهذا الكلام؟ استمع إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يبقى نرجع لكلام القرطبي تاني: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. مش عادي لك أنا حجيت 60 حجة، لا، واحد تاني تقول أنت حجيت كم مرة، يقول لك بس ربنا يقبل، هي المسألة بالعدد، ربنا يقبل. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إيه معنى الكلام ده؟ يعني التقي هو بس اللي ربنا تقبل أعماله، والفاسق لا يقبل أعماله؟ لا، ده خلاف الإجماع. وما المعنى إيه؟ إنما يتقبل الله منك الأعمال التي اتقيته فيها، يعني حققت الإخلاص، رغبت بعملك هذا إليه سبحانه وتعالى. نمرة 2: حققت المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى. يبقى لما إنما يتقبل الله من المتقين، فأنت دائما تعمل العمل وأنت منكسر بين يدي ربك عز وجل، ترجو منه أن يقبلك، ترجو منه أن يقبلك. كنت أطوف مرة بالبيت الحرام، والناس منهم من يحمل كتابا يدعو منه، وكنت أدعو أنا من حفظي، ورأيت رجلا من ريف مصر، رجل بسيط، ونظر حوله حائرا لا أدري ماذا يقول، فراح دنا من الكعبة ورفع يده يقول: يا رب يا رب تقبلني، يا رب تقبلني. قلت: هذا الرجل يعني إيه أجمل السؤال، الرجل ده جاب من الآخر زي ما بيقولوا، إن قبله الله عز وجل خلاص، لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا من ينبغي أن يكون في قلب خوف من الله تبارك وتعالى، فعل الطاعات وأنت في غاية الانكسار والخضوع والخوف من أن لا يقبلك. إن رأيت غيرك يأتي بطاعات أقل فلا تتباهى، ولا ينبغي أن يثير هذا عجبا في نفسك. أنت لا تدري، أنت ترى الظاهر لكن الباطن لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.